بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا عند قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. قول ربي سبحانه وتعالى وهو يخاطب ما يزال بني إسرائيل، ولسه الخطاب مستمر: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. إذا الاعتداء في السبت جريمة، وهؤلاء كانوا يعرفون أن قوما اعتدوا يوم السبت. ما يوم السبت وما هذه الجريمة وما هؤلاء القوم؟ أولا، لم يكن السبت محرما فيه العمل عند اليهود إلى أن طلبوا من الله سبحانه وتعالى يوما يتفرغون فيه للعبادة، ينقطعون فيه للعبادة، فالله سبحانه وتعالى خصص لهم يوم السبت لا يجوز لهم أن يعملوا فيه شيئا من أعمال الدنيا. تقول لي يعني زي يوم الجمعة زينا كده يا مولانا؟ لا، احنا ما عندناش امتناع ولا منع ولا تحريم للعمل يوم الجمعة، بالعكس، ده ربنا قال لنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. معناها ان احنا موجودين من بدري في متاجرنا وفي شغلنا وفي أراضينا وعلى مكاتبنا لو عاوزين، انما وقت صلاة الجمعة إذا نودي خلاص، سيب اللي في إيدك، اغلق محلك، اترك أرضك، اترك زرعك، اذهب إلى الصلاة. وفسعوا هنا معناها إنه يعني بادر بالخروج للمسجد، ما تستناش لما الخطيب يطلع على المنبر فلا تكتب في الذاكرين، وحبادة لو ذهبت مبكرا أكثر فيكون لك بدنة فبقرة فكبشا فدجاجة فبيضة، كل على حسب تبكيره للجمعة. طيب إن نقطع بقى للعبادة يا مولانا من بعد الصلاة؟ لا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. شوف تكاليف ربنا عشان بالنسبة لنا سهلة ميسورة، ما فيش فيها تكليف قوي، يعني قصد أقول مش فيها تعنت علينا، ما فيش فيها تشدد، ربنا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى بنا. طب اليهود دول أصلهم زي ما قلت لكم قبل كده، دول ناس ماديين ف شددوا على أنفسهم، فشدد الله تعالى عليه، هم طلبوا يوم ينقطعوا فيه عن العباد، فكان يوم السبت، وناسب اسم السبت معناه الانقطاع، واجعلنا نواكم سباتا، أي انقطاع عن الحياة، فكان يوم السبت ممنوع يشتغلوا فيه. في قرية ساحلية على نهر أو على بحر بيصطادوا، شغلتهم الصيد، فكل يوم من يوم الحد العام ليوم الجمعة ينزلوا ياخدوا قواربهم وسفنهم ويغوصوا في البحر من جوه، ويجيبوا ربنا قدرهم عليه بتعب وجهد ويرجعوا. وتعرفين بقى الصيد يعني رزق من الله سبحانه وتعالى ككل شيء. وبعدين لما قالوا يا رب احنا عايزين يوم يبقى فيه تفرغ للعباده، اعطاهم الله يوم السبت، ثم ابتلاهم في هذا اليوم، اختبرهم بقى زي ما ربنا قال كده للمؤمنين: ليبلونكم الله بشيء من الايه، من الصيد، تناله ايديكم ورماحكم. تلاقي نفسك في الحرم الحمام بيلعب معاك، ده ابتلاء، يا ترى هتاخد حرمية وتروح تذبحها وتطبخها تاكلها؟ اه ده ابتلاء، يبقى عملت كده يبقى انت رصدت في الابتلاء، انما تلعب معاك الحمامه وتلعب معاها وتاكلها وتمشي مفيش مشكله، هو ده ابتلاء. هم كده بالضبط ابتلاهم الله تعالى، فجعل الحيتان، مش حتى سمك صغير كده ولا بتاع اللي بنسميه احنا شبار ولا بولتي ولا مش عارف، لا، حيتان، اسماك ضخمه يعني كبيره، تنايع عن كبارها، كبر حجمها، مغريه، تلعب معاهم كده عند الشط، يعني بتقول خدوني اصطادوني. فبعض الصيادين قال لك الله بقى يوم السبت الحيتان بتيجي كده وبتاع، طب نستنى بكره ما نشوف في ايه، ما تجيش. وده معنى قوله تعالى سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعني يعتدون. هنعرف بقى الاعتداء حصل إزاي. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. الله أكبر، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الموضوع ابتلاء بسبب فسقهم، يعني تشديد عليهم في الابتلاء. المهم يوم الحد 2 3 4 5 جمعه ما بتجيش، ينزلوا يدوروا عليها تحت في الميه واحتمال ما يلاقوش. يوم السبت كل سبت تعمل كده، جمعه قالوا الله لا لا لا لا احنا مش هنسكت على الكلام ده، مش هنسيب الحيتان ده تفلت مننا. طب يا اخوانا انتوا الصيد محرم عليكم يوم السبت، قالوا ما احنا مش هنصطادها. امال هتعملوا ايه؟ قالوا لا احنا يا دوب هنرمي الشباك عليها، نأيدها في الشباك ونسيب الشبكه في الميه، ولما يجي بالليل ليله الحد او يوم الحد الصبح نجر الشبكه على الميه، يبقى احنا اصطادناها امتى؟ طبعا هم كده اصطادوها السبت لانهم ايدوها خلاص وحبسوها. انما بفلسفه اليهود لا احنا كده اصطادنا الحد. فانقسم الناس واهل هذه القريه الى ثلاث اقسام. قسم عمدوا الى هذا ففعلوا وخلاص بقى كل يوم سبت بيعملوا الكلام ده. يجوا يوم السبت الصبح يلاقوا الحيتان بتلعب على معاهم قريبه من الشط، يرموا الشبك عليها يحبسوها في الشبك، ويدن سابين الشبك في الميه رابطينه بحيث يوم الحد الصبح يقوموا يجروا الشبك ده على البر، يقول لك احنا ما اصطدناش، احنا ما اصطدناش غير يوم الحد. ده فريق. فريق تاني من العلماء بقى الفاهمين قالوا خلي بالكم اللي بتعملوه ده كارثه، ده رسوب في الاختبار، ربنا بيختبركم في اليوم اللي قلتوا فيه احنا مش هنشتغل، بس انتوا كده خالفتوا الامر. لا لا لا لا، ده التحايل بيسموه، تحايل ينفع عليا وعليك، احنا بشر يخال علينا الامر او ناخدها بمزاجنا، انما مع ربنا ما ينفعش، مع ربنا ما ينفعش. طيب في فريق ثالث بقى ظهر في النص، قالوا للعلماء الله انتوا مالكم؟ تعرفوا توجعوا دماغكم ليه؟ كل شوية تقول لهم لا مش لا وتتخانقوا مع بعض ويزعلوا منكم، ما تسيبوهم هم حرين. لما تعظون قوما بالتأكيد ربنا هياخد يعني حقه وهيعاقبهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فالفريق الأول لا معذرة إلى رب العالمين، اللي علينا هو احنا نسيب الناس تفسق وتفجر ونسكت نتفرج؟ ما لما هتنزل الفتنة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ده هتنزل على الظلمة وعلي سكتوا على الظلم. فبقى عندنا ثلاث أصناف أو ثلاث فرق، فرقة عصت، فرقة أمرت ونهت، فرقة سكتت وراحت كمان تعتب على اللي بينهوا، أنتوا ليه بتنهوهم وبتاع، لما تعثون قوما الله مهلكهم؟ طيب لما ربنا سبحانه وتعالى بقى أنزل عقوبته أو تعامل مع هؤلاء، تعامل معهم إزاي؟ تكلم عن فريقين وليس عن ثلاثة، فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طب فين الفريق الثالث اللي المفروض كان في النص هنا؟ في الغالب ربنا أخذهم مع الذين ظلموا لأنهم ظلموا أنفسهم بسكوتهم، ويبقى اللي نجا أنجينا الذين كانوا ينهون عن الإيه؟ عن السوء بس. فانتبهوا وتعلموا، وده التدبر الحقيقي للقرآن، إن أنا علشان ما يقعش علي وزر وعقوبة قد تنالني في الدنيا قبل الآخرة أو على الأقل في الآخرة بسبب العاصين، علي أن أقوم بدوري من الأمر والنهي، أمر بمعروف ونهي عن منكر، فإن لم أفعل فلم آمر ولم أنهى سأكون لهم شريكا وأمري إلى ربي، إن شاء عذبني وإن شاء غفر لي. سكوتي في حد ذاته غلط، ولذلك سيدنا جبريل لما أمر بأن يهلك قرية من القرى ربنا سبحانه وتعالى قال له وكله في أن يهلكهم، رجع لربنا وقال له يا رب فيها عبدك الصالح فلان، هو يعني ربنا مش عارف، إنما يجب لي يستفسر، فيها عبدك الصالح فلان، قال به فابدأ إنه لم يتمعر وجهه في قط. الله أكبر، نسأل الله العافية. ودي قصة يوم السبت أو قصة أهل السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. شفت العقوبة بقى كانت ايه؟ كونوا قردة، نسأل الله العافية، وخاسئين يعني أذلة، وفي أذل من كده؟ فأذل إن يكون جارك ولا قريبك ولا صاحبك يتحول من إنسان إلى قرد خسيس، ها؟ خاسئ ذليل والعياذ بالله، قردة حقيقيا، قردة حقيقة، أيوة قردة حقيقة، يعني دول أولاد القردة؟ لا، لأنهم لم يتناسلوا عاشوا 3 أيام لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتناسلوا وماتوا بعد 3 أيام. عمر كانت العبرة إن إحنا نخلي بالنا. اتمسخوا على ظهر هذه الأرض كردة والعياذ بالله خاسئين. البعض يقول جعلنا نفوسهم كنفوس الكردة، فالأمر هنا معنوي لكن ده غير صحيح. الأمر مادي حقيقي، البشر هؤلاء صاروا كردة، صاروا أذلة، خاسئين بمعنى أذلة، منكسرين كردة والعياذ بالله. ليه؟ لأنهم عصوا أمر الله سبحانه وتعالى. ولقد علمتم، إذا في معرفة، اليهود تورثوا هذا، سمعوا به، علماءهم بيقولوا لهم عليه، وإحنا كمان عرفناه. عرفناه منين؟ من كتاب ربنا. أيوة رب إحنا عرفنا، إحنا كمان هننتبه بقى. فقلنا لهم كونوا كردة خاسئين. ودي العقوبات اللي كانت بتنزل بالأقوام دنيويا. والنبي لما أرسل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، فلم تعد هذه العقوبة تنزل. لكن هل يمنع هذا أن يحصل؟ لا ما يمنعش. مش لازم يحصل لأمة بأسرها أو لقوم بأسرهم، قد يحصل لأشخاص، فانتبهوا. وحتى لو ما حصلش في الدنيا، في الآخرة سيكون ما هو أسوأ والعياذ بالله. ولهذا يقول بعدها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هنكمل في الجزء الثاني من المحاضرة بإذن الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.